نعم. ثم قال كتاب الطهارة، أي هذا كتاب الطهارة، والطهارة النظافة، والطهارة النظافة وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة، يعني حينما يكون الإنسان مثلا تبول أو تغوط لا يستطيع أن يصلي حتى يتوضأ، فإذا كونه لا يستطيع أن يصلي معناه أنه محدث. والطهارة أن يرتفع هذا الحدث فيكون متطهرا، ويرتفع طبعا بالوضوء. وزوال الخبث أي من الطهارة زوال الخبث، يعني إذا كان مكانه طاهرا فوقعت عليه النجاسة، إذا أزلنا هذه النجاسة بالماء تطهر المكان. هذا هو أو هذا هو تعريف الطهارة لغة وشرعا على الفقه في العبادات. المؤلف رحمه الله هنا نظر إلى الطهارة بمعناها العام، لأن الطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح كما ذكرت لك ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لكن رأس الطهارة أن تتطهر من الشرك، لأن الشرك هو أخبث الخبائث، أخبث الخبائث. فإذا تطهر إنسان من الشرك صار متطهرا بالتوحيد، فهو أراد أن يعمم لك مفهوم الطهارة بالنظافة من الأنجاس الحسية والمعنوية. الأنجاس الحسية ستأتينا مثل البول والغائط إلى غير ذلك، والأنجاس المعنوية الشرك وغيرها. فبدأ رحمه الله تعالى بمعرفة الشهادتين، بدأ بمعرفة الشهادتين لأنهما الطهارة من التوحيد، الطهارة من الشرك، والطهارة كذلك من البدع. فقال، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الحديث هو أركان الإسلام كما لا يخفى على الجميع. والركن الثاني بعد الشهادتين هو الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهارة، ولذلك أول باب تجده في الفقه الإسلامي هو الطهارة، لأن عمود الإسلام الصلاة ومفتاحها الطهارة، وذلك هم يبدأون بالطهارة. ولكن مفتاح الإسلام الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فما معنى الشهادتين إذن؟ لابد أن نعرف معنى الشهادتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الشهادة معناها الإقرار، ولا تكون إلا بالعلم والنطق والجزم واليقين، وأن لا يأتي الإنسان بناقض من نواقضها. إذن فشروط الشهادة العلم، النطق، أن لا يأتي الإنسان المسلم بناقض من نواقض الشهادة مثل الشك أو عدم الانقياد أو غير ذلك. إذن هذا معنى الشهادة، الشهادة الإقرار، وهذه هي شروطها التي ذكرتها لك. هنا أشهد أي أقر عالما، ولا بد أن أنطق بها بلساني، وأن أمشي على مقتضاها، وأن لا أتي بناقض من نواقضها. أشهد بماذا؟ أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالإله هنا معناها المعبود، الإله معناها المعبود. ولكن هناك معبودات بالباطل، يعني اتخذها الناس آلهة بالباطل، ولذلك قلنا لا معبود بحق، فلا يعبد بحق إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومعنى أن محمدا رسول الله، محمد هو ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم القرشي العربي، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نشهد أن الله أرسله إلينا، بأن لا نعبد إلا الله، أي بالتوحيد، يأمرنا بالتوحيد وينهانا عن الشرك، الشرك الأكبر والأصغر، شرك العبادة وشرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات. فيأمرنا بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، يأمرنا بتوحيد الربوبية، يأمرنا بتوحيد الألوهية، يأمرنا بتوحيد الربوبية، يأمرنا بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ينهانا عن الشرك فيهما أو فيهم جميعا. فنشهد أن هذا الرسول أرسله الله إلينا بهذا الشيء. ومن مقتضى شهادتنا أنه رسول أننا نحبه صلى الله عليه وسلم، ومحبته مقدمة على محبة أنفسنا ومحبة والدينا ومحبة أبنائنا وأموالنا. ولكن محبته صلى الله عليه وسلم ليست مقدمة على محبة الله عز وجل، بل محبته تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فلا نساوي بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله جل جلاله، لأن هذا شرك. فأعظم ما نحب، نحب الله سبحانه وتعالى، ثم نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك بعد ذلك نحب ما أحب. فمحبته مقدمة على محبة أنفسنا. ومن مقتضى شهادة أنه رسول الله أن نصدقه فيما أخبر، لأن تصديقه هو معنى تصديق أنه رسول. فإذا صدقنا أنه رسول مباشرة نصدق أنه لا يكذب أبدا. فأي شيء أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا أو أمور الغيب نصدقه بذلك، لأننا نصدق أنه رسول الله، ورسول الله لا يكذب أبدا. ونطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر. فالدين قائم على أمرين: تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فنصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وننفذ أوامره، بأن نفعل ما أمرنا به، بأن نترك ما نهانا عنه وزجر، بأن لا نعبد إلا الله إلا بطريقته، نعم. قال في شهادة أن لا إله إلا الله لما ذكر معناها أن هذا هو دين جميع المرسلين، وهذا صحيح. فكل المرسلين أرسلوا بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين المرسلين جميعا هو التوحيد، وهو لا إله إلا الله. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خواص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، وهو خليل الله سبحانه وتعالى، وأرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، فكان الرسول يرسل إلى أمة محددة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، وأرسله إلى الجن والإنس كذلك، ورسالته باقية خالدة إلى قيام الساعة، وتصلح في كل زمان ومكان. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، له معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، ولكن معجزته التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. والقرآن كلام الله أنزله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من مقتضى أننا نشهد أن محمد رسول الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فلم يمت حتى أكمل له الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.